قال رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروطه وله موانع. الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، هذا سواء كان فيما يتعلق بدعاء الناس بعضهم لبعض أو دعاء النبي لغيره. قد عرفنا فيما سبق أن النبي لا يدعو إلا لمؤمن، فلو دعا لكافر لا يقبل، هذا الأصل، ولو دعا لمنافق كذلك لا يقبل، بل لا يجوز أن يدعو لو كان نبيا لكافر ولا منافق، وكذلك ما يتعلق به بالمؤمن. إذا ثم الشروط وثم موانع لابد من اعتبارها من أجل ماذا؟ إصابة الحق في نفسه. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء الأول صفحة 130: ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، يعني في الجملة نافع، والله قد أمر بذلك، لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك، يعني لا يدعو بكل شيء، ثم ماذا؟ ثم اعتداء في الدعاء، فيكون الدعاء حينئذ ماذا؟ منهيا عنه. إذن له ماذا؟ له شروط لابد من اعتبارها. ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك، والإذن المراد به فيما يتعلق بالأحياء المراد به الإذن الشرعي، بمعنى أنه يجوز هذا اللفظ ويجوز أن يدعو لهذا الشخص، فليس كل شخص يدعى له وليس كل طلب يدعى به، ثم فرق بين النوعين. فلا يشفع شفاعة نهى عنها، يعني الرب جل وعلا، كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى في حق المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وهذا ليس خاصا بالنبي بل هو عام في شأن الأمة. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، قد مر معنا، وأخبر أنه لا يغفر لهم لا لمشرك ولا لمنافق، فلو وقعت الشفاعة والدعاء لا ينفع، لا يكون ماذا؟ لا يكون مقبولا، ولو وقع من نبي أو رسول، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا المغفرة لا تتعلق بماذا؟ بمشرك، فلا يقال ماذا؟ اللهم اغفر لي لفلان وهو مشرك، لا يجوز شرعا. وقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، لأن الصلاة على الميت هذا يعتبر نوعا من الشفاعة، يعتبر نوعا من الشفاعة، صلاة الجنازة إنما هي دعاء. قال: وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، لا يحب المعتدين في الدعاء. إذا من الدعاء ما هو منهي عنه في الصفة، ولو تعلق بماذا؟ بموحد، ثم فرق بين النوعين. قال: ومن الاعتداء في الدعاء المنهي عنه ولو كان لموحد أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، ما لم يكن الرب ليفعله، مثل ماذا؟ مثل أن يسأله منازل الأنبياء، لو دعا لنفسه أو دعا لغيره منزلة الأنبياء يجوز؟ لا يجوز شرعا، صار من الاعتداء، وليس منهم، ليس هو من الأنبياء، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية لله تعالى كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. إذن ثم ضوابط ثم شروط ثم موانع لابد من تحققها من أجل أن يكون الدعاء والشفاعة مشروعا، وإلا صار مردودا. قال: ولو سأل أحدهم، يعني الأنبياء، دعاء لا يصلح له لا يقر عليه ولو كان نبيا، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، كما قال نوح: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسر. إذن شفع نوح في ابنه وكان كافرا، وعاتبه الله تعالى على ذلك. قال: وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. إذن فائدة هذا النقل تقرير ما ذكره رحمه الله تعالى أن الشفاعة والدعاء لابد من ضوابط، لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع، فلابد أن يكون المدعو له ومن شفع فيه المشفوع له أن يكون موحدا، وأما الكافر المنافق فلا تقبل الشفاعة بل لا يؤذن في الشفاعة فيه. ثانيا لو كان موحدا لابد من ماذا؟ لابد من عدم الاعتداء فيه في الدعاء. وقال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 386: الشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه، وهي الشفاعة التامة. الشفاعة التامة يعني تحصل شفاعة من زيد ويشفع عند الله تعالى. متى تكون الشفاعة مطلوبة مرغوبة؟ إذا قبلها، وأما إذا ردت فهذه ليست مقصودة، ليست مقصودة لا للشافع ولا للمشفوع فيهم. الشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه، وهي الشفاعة التامة، فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه، إلا بإذنه، سواء كان الإذن شرعيا أو كان قدريا، لا سيما تعلق بالآخرة فيجتمع فيه الإذنان، الإذن القدري والإذن الشرعي. قال: وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها، وجودها كعدمها، وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها، لأنه قد فعل منهيا عنه، فعل منهيا. ومثل رحمه الله تعالى بشأن نوح عليه السلام الآية السابقة، كما قال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي، هذا الدعاء بالمغفرة، وإلا تغفر لي. لو لم يشعر أنه قد فعل منهيا عنه أو وقع في ذنب ما كان دعا بذلك، ولذلك قال: وكان على صاحبها التوبة والاستغفار. ومثلا بشأن نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وكما نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وقال له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال له: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولهذا قال على لسان المشركين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين، هذا عام. فالشفاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته، وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدرا وشرعا، قدرا وشرعا، يعني لن يقع إلا ما وافق ما قدره الله تعالى، وهذا إنما يكون في الآخرة شفاعة في أهل النار لمن أذن الله تعالى أن يخرج إلى آخره. حينئذ الشفاعة التي قرنت بالإذن في الآخرة المراد بالإذن ماذا؟ الإذن القدري. وأما ما يتعلق في الدنيا ولا شك أنه لن يقع شيء إلا بإذن جل وعلا، لكن المراد باعتبار الشافع أن يكون مأذونا فيه من جهة الشرع، بأن يعلم أن هذا مؤمن موحد وأما الكافر فيجتنب، وكذلك أن يدعو بما لم يكن فيه اعتداء. وقد يخالف، حينئذ خالف الإذن الشرعي، خالف الحكم الشرعي، فيكون قد وقع في معصية. إذن فرق بين الإذنين، ما يتعلق بالدنيا فالمراد به الإذن الشرعي، بمعنى أنه لا يفعل شيئا إلا أبيح له من جهة الشرع، وأما ما نهي عنه حينئذ الأصل فيه الاجتناب، لو خالف يكون معصية كما ذكر هنا رحمه الله تعالى صاحبها عليه التوبة والاستغفار. قال رحمه الله تعالى: وهذه ليست لأحد عند الله تعالى إلا بإذنه قدرا وشرعا، فلا بد أن يأذن فيها، ولا بد أن يجعل العبد شافعا، يعني الله عز وجل، فهو الخالق لفعله والمبيح له، كما في الداعي هو الذي أمره بالدعاء وهو الذي يجعل الداعي داعيا، فالأمر كله إليه، فالأمر كله لله خلقا وأمرا، كما قال: ألا له الخلق والأمر. يعني كون الله عز وجل هيأ زيدا من الناس أن يدعو لعمر، هذا لا شك أنه ماذا؟ من فعل الله تعالى، وليس للعبد فيه اختيار في الأصل، ليس للعبد فيه اختيار، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الأمر. قال: ولما كان المراد الشفاعة المثبتة هي الشفاعة المطلقة وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة بخلاف المردودة، فإن أحدا لا يريدها، لا الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع إليه، ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها، والشفاعة المقبولة هي النافعة، بين ذلك في مثل قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهي وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فنفى الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له وهو الإذن الشرعي، بمعنى أباح له ذلك وأجازه، وقال في موضع كذلك الإذن القدري كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا الإذن لا شك أنه ماذا؟ أنه شرعي. وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هذا إذن شرعي. وقوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ونحو ذلك، وقوله إلا لمن أذن له هو إذن للمشفوع له، فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد، بل إنما يأذن في أن يشفع لمن أذن له في الشفاعة فيه. إذن الشفاعة والدعاء لها شروط ولها موانع، ليست مطلقة بخلاف الإيمان بالنبي، فلابد من ماذا؟ فلابد من الإيمان بالنبي، ولا تحصل السعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به بالدعاء والشفاعة موقوف على شروط وله موانع. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، قيد هنا به الموت على الكفر، مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. بمعنى ماذا؟ أراد أن يمهد بأنه إذا ردت شفاعة نبي هذا لا يستلزم ماذا؟ تنقص النبي ولو كان له جاها، لا يستلزم ماذا؟ أن يكون ثم نقص. ولذلك رد الله تعالى شفاعة نوح في ابنه، ولا يستلزم ذلك أن يكون ثم نقص في نوح عليه السلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفع في بعض بالصلاة عليه كالمنافقين وردت، حينئذ لا يستلزم ذلك أن يكون ثم نقص في جاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخليل إبراهيم يعني بعده في المرتبة، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا دعاء أو لا؟ هذا دعاء بالمغفرة، وكل دعاء يعتبر شفاعة. وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب، نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه. إذن الدعاء أو الاستغفار للمشرك هذا ليس داخلا في أصل الدين، وإنما هو باعتبار كونه طاعة أو معصية، فإذا امتثل أمر الله تعالى بالكف عنه صار طاعة وإلا صار معصية. فأنزل الله تعالى لما أراد بعض المسلمين من الصحابة أن يستغفروا لي من مات على الشرك من أقاربهم، أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والتبين هنا أنهم ماتوا على الكفر وعلى الشرك باعتبار ظاهرهم، اعتبار أنه مات على الشرك. ولذلك قلت لك سابقا أن الأصح من تلك الأقوال أن من مات على الكفر حينئذ لا بأس أن يقال فيه ماذا؟ إنه من أهل النار. ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. دل القرآن على أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، هذا مقطوع به بالنص، قال تعالى حكاية عنه كما في سورة الشعراء واغفر لأبي، هذا نص أو لا؟ هذا نص لا يحتمل التأويل، إنه كان من الضالين، صحيح؟ جمع بين الأمرين واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وأيضا قال عنه في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي، وقال عنه كذلك في سورة مريم سلام عليك سأستغفر لك ربي، هذا دعاء؟ لا ليس بدعاء، ها سأستغفر الصين للطلب، هذه الموعدة التي وعدها إياه، سأستغفر، يعني سوف أستغفر، إذا لم يدعو ومع ذلك حصل ماذا؟ الدعاء، اغفر لأبي، هذا الدعاء، سأستغفر لك ربي. وقال أيضا في سورة الممتحنة لأستغفرن لك، وثبت أن الاستغفار الكافر لا يجوز. حينئذ الجمع بينهما أن يقال أن الله تعالى أجاب عن هذا الإشكال، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشرك، وقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام قد استغفر لي لأبيه. الجواب هو ما أجاب الله تعالى بإزالة هذا الإشكال بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وهذا فيه قولان، موعدة وعدها إياه. حينئذ من الذي وعد الآخر؟ قولان، قيل إبراهيم وعد أباه بالاستغفار، وقيل أبو إبراهيم وعد إبراهيم بالإيمان، بالإيمان. ثم قولان للمفسرين، الأول أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام، والمعنى أن أباه وعده أن يؤمن، أن يؤمن، فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن يحصل هذا المعنى، وعده أن يؤمن فاستغفر له ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. فلما تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو لله تبرأ منه، إذا وعد أبو إبراهيم إبراهيم بالإيمان فاستغفر له، لما تبين إصراره على كفره وشركه حينئذ تبرأ منه عليه السلام وترك ذلك الاستغفار. الثاني أن يكون الواعد إبراهيم عليه السلام، وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والدليل على صحة هذا التأويل قيل قراءة الحسن وعدها أباه بالباء، بالباء، والصواب الثاني أن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار، بالاستغفار. قال البغوي قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال بعضهم الهاء في إياه عائدة على إبراهيم عليه السلام، إياه، والوعد كان من أبيه، وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم فاستغفر له إبراهيم عليه السلام، فقال له إبراهيم سأستغفر لك ربي، يعني إذا أسلمت. وقال بعضهم الهاء راجعة إلى الأبي، إياه، وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه، وهو قوله سأستغفر لك ربي، يدل عليه قراءة الحسن وعدها أباه بالباء الموحدة. والدليل على أن الوعد كان من إبراهيم، هذا هو الصواب، أن الوعد كان من إبراهيم عليه السلام، وكان الاستغفار في حال شرك الأب، في حال شركه. قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، نص هذا، هذا يزيل ماذا؟ يزيل الاشتباه في الهاء كناية، هل المرض بها إبراهيم أو المرض به ماذا؟ أبو إبراهيم. والصواب أن المرض به ماذا؟ إبراهيم هو الواعد والأب هو الموعود. وسورة الممتحن هذه نص إلا قول إبراهيم لأبيه، قول إبراهيم لأبيه هو الموعد، لأستغفرن لك، هذا وعد. فصرح أن إبراهيم ليس بقدوة في هذا الاستغفار، وإنما استغفر له وهو مشرك لمكان الوعد رجاء أن يسلم، فلما تبين له أنه عدو لله لموته على الكفر، تبين حصل بموته على الكفر، تبرأ منه. وقيل فلما تبين له في الآخرة أنه عدو لله تبرأ منه، أي تبرأ، أي يتبرأ منه، يتبرأ يعني في الآخرة. تبرأ هل هو حاصل في الدنيا أم في الآخرة؟ قولان كذلك للمفسر. قال ابن الجوزي ومعنى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي من بعد ما بان أنهم ماتوا كفارا، يعني متى يحكم على الشخص بكونه مات على الكفر، بمعنى أنه من أهل الكفر ومات على ذلك يعرف بموته، يعرف بموته. قال القرطبي ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم عليه بها، فإن مات على الإيمان حكم له به، وإن مات على الكفر حكم له به، وهذا هو الصواب فيه في المسألة السابقة. وربك أعلم بباطن حاله، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، وهذه شفاعة في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار. قال في أضواء البيان وقوله سلام عليك، يعني لا ينالك مني أذى ولا مكروه، بل ستسلم مني فلا أوذيك. وقوله سأستغفر لك ربي وعد من إبراهيم لأبيه باستغفار لهم، وقد وفى بذلك الوعد، كما قال تعالى عنه واغفر لأبي وفى إنه كان من الضالين، وكما قال تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له بعد ذلك، بعد أن تبين له، والتبين إنما حصل به بموت على الشرك، كما قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والموعدة المذكورة هي قوله سأستغفر لك ربي، هذا وعد. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم فاستغفروا لموتاهم المشركين، واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، أنزل الله فيهم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية، وبين في سورة الممتحنة أن الاستغفار للمشركين مستثنى من الأسوة بإبراهيم، والأسوة الاقتداء، وذلك في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآية، إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا أسوة لكم في إبراهيم في ذلك. ولما ندم المسلمون على استغفارهم للمشركين حين قال فيهم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، بين الله تعالى أنهم معذورون في ذلك، ما كانوا يعلمون ثم بعد ذلك علموا، لأنه لم يبين لهم منع ذلك قبل فعله، لم يكن مشروعا، وذلك في قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.